أشكل عليك المسائل الاعتقاد والعمل والسلوك والحال سوف تعرف ذلك في معرفة الحجج، سوف تصل إن شاء الله إلى العلم. وفيه معنى آخر أيضا، وهو أن يكون وراء بمعنى أمام، والمعنى أن الحجة إنما تحصل العبد بعد تبينها له وتكون له حجة، يعني فلا يقنع الحجة بمجرد حصولها بلا تبين، فإن التبين أمام الحجة، يعني تستبين الحجة. أحسن معنى هو المعنى الثاني، وهو أن العبد إذا قبل حجة الله أنك تقبل أدلته وتبحث عنها وتدور معها حيث لا وتقف معها حيث لا، أنت لا تبحث عن تعصب لشيء معين أو إمام أو منهج أو طريقة أو جماعة، أنت تبحث عن الحق، أنت تبحث عن الحق. فإذا كانت خدمتك في ذلك وصدقك في يعني معرفة الحجج حصلت لك البينات بها، وحصل الثقة بالله سبحانه وتعالى الاستقامة على الطريق الذي الله عز وجل إليه الصراط المستقيم، وبالتأكيد تحصيل مسيرة تحصل بها. والدليل المعنى الثاني اللي هو إذا أنت المعاني، اللي هو معنى العبد إذا قبل حجة الله بلحظة الإيمان والتسليم والانقياد، كان هذا القبول سبب تبين الحجج وظهورها، لأنه هو أصلاً بيبين يقول أن التواضع للدين هو قبول الأدلة الشرعية، هو التواضع لها، التواضع لديه حيث لا يقدم عليها أي عقل ولا يعني سياسة ولا رأي ولا علم كلام ولا قياس ولا غير ذلك. طب إزاي يوصل الإنسان لهذه المرتبة؟ لما يجعل خدمته في معرفة الإنسان، فعند ذلك عندما يجعل معرفة الحجة التي وقبول هذه الحجج وعزمه على قبول ما يستبين له بالحجج، فعند ذلك تحصل له ذلك، ويبين الطريق الذي نستطيع أن نصل به إلى التواضع للدين، التواضع لأدلة الشرع. قل قولي هذا، استغفر الله.